فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المؤذنين عند قوله الله أكبر يأتي بحرف الواو بدل الألف فيقول الله أكبر، فهل هذا مخل بالأذان؟ لا، هو مخل بالأذان، هذا الناس أكثرهم عوام ولا يخالف إن شاء الله. نعم.